كانت قريش تريد أن ترجع لكن أبا جهل عرض لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع في مثل هذا الموقف؟ هل يرجع إلى المدينة أم ينتظر ويقابل قريش؟ وإذا قابلهم فالعدد قليل وهناك دماء وقتل وحرب وأمر خطير. والنبي صلى الله عليه وسلم لو ترك جيش مكة لأصبح له نفوذ سياسي في المنطقة، وأصبح جيش قريش يهدد المدينة ويهدد ما حولها، لأن بدر قريبة من المدينة، فأصبحوا أتوا إلى هذا المكان وأخافوا الناس، ولم يستطع أحد أن يقف في صفهم، معنى ذلك أنهم أقوى وأنهم يسيطرون على الوضع مما يجعل لهم هالغ إعلام أمام الناس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى هذا. وأيضا هناك أمر، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك جيش مكة لم يقاتله، هل يضمن أن يرجع الجيش ولا يدخل المدينة؟ ممكن هؤلاء الألف يدخلون يقولون ندخل المدينة ونقاتلكم في المدينة، قد يحدث هذا لو تركهم النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يشاور أصحابه. المهاجرون قليل والأنصار كثير، هناك فئة من الناس كانت لا تريد القتال، بل كل الصحابة خرجوا للقافلة، لكن لما أفلتت القافلة أصبح الرأي رأي آخر. قال الله سبحانه وتعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. أبو بكر وعمر قاموا وتكلموا وأحسنوا القول، يعني قالوا نحن معك يا رسول الله. ثم قام المقداد بن عمرو رضي الله عنه وهو مهاجري من المهاجرين، فقال: يا رسول الله امضي لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا كان يريد؟ كان يريد من؟ الأنصار، يريد أن يتكلم الأنصار. هؤلاء الثلاثة كلهم أبو بكر وعمر والمقداد بن عمرو كلهم من المهاجرين. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشيروا علي أيها الناس، مرة ثالثة قال: أشيروا علي أيها الناس، يريد أن يسمع من الأنصار. فقام الرجل الشهم البطل الشجاع سعد بن معاذ رضي الله عنه، وكان سيد قومه وكان حامل لوائهم في تلك المعركة، فقال: يا رسول الله لك أنك تريدنا؟ فقال: أجل. فقال رضي الله عنه: قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخفته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا، وإنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. وانظر إلى هذا الحب والفداء والصدق في الإيمان، لا جرم أن هذا الرجل اهتز لموته عرش الرحمن، وما ذاك إلا للصدق. في رواية أن سعد بن معاذ رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تخشى أن تكون الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في ديارهم، يعني أنت تظن أننا أعطيناك العهد فقط في المدينة، أنت في بدر خارج المدينة، وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم فضعا حيث شئت، يعني سافر قاتل خارج المدينة، وصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت وأعطنا ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت، وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك، فوالله لئن سرت بنا حتى تبلغ البركة من غمدان لنسيرن معك، فوالله لئن استعرضت بنا هذا البحر فخفته لخضناه معك. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بقول هذا الرجل الكريم البطل ونشطه ذلك، ثم قال: سيروا وأبشروا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين. الله سبحانه وتعالى يقول: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم أتودون أن غير ذات الشوكة إذ يولوننا الدبر مثل حمر مستنفرة حين فرت من خسورة يا ظلوما ما أكفر من لقاء الهزبر فر مثل حمر مستنفرة حين فرت من خسورة يا ظلوما. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قام بنفسه هو وأبو بكر باستكشاف، ذهب إلى مكان بعيد يسألان عن جيش المشركين كم عدده، فلقي شيخا من العرب فسألاه، فامتنع الشيخ أن يجيب، فسألاه فقال لا أخبركما حتى تخبراني من أنتما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخبرتنا أخبرناك، فقال نعم. فقال هذا الرجل قال بلغني أن محمدا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان صدق الذي حدثني فهم اليوم في المكان الذي هو كذا وكذا، وهو يشير إلى نفس المكان الذي هم فيه، يعني حسبها بالحسبة اليومية كم يقطعون في اليوم. وبلغني أن قريش خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان صدق الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا للمكان الذي به جيش مكة. فسألهما قال من أنتما؟ فقالا نحن من ماء، يعني مخلوقين من ماء، وهذا من التورية. فهذا الرجل هز رأسه وقال من ماء أمن ماء العراق أم غير ذلك، ثم تركاه وذهب. بعد ذلك خرج الزبير بن عوام وعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص، خرجوا يبحثون فوجدوا غلامين يستسقيان لجيش مكة، فألقوا عليهما القبض وأتوا بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة. فسألوهم فقالوا من أنتما؟ قالوا نحن سقاة قريش، بعثونا نسقي الماء. فأخذوا يضربونهم. لماذا؟ لا زال فيهم في الصحابة رضي الله عنهم لا زال فيهم أمل أنهم يدركوا قافلة قريش، ولا يريدون أن يسمعوا شيئا عن جيش مكة، فهم يضربونهم حتى يعترفوا أنهم تبع أبي سفيان، يريدون المال، وهم صادقون أن قريش أرسلتهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وانشغل عنهم، فضربوهما حتى اضطر الغلامان أن يقولا نحن لأبي سفيان. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال إن صدقاكم ضربتوهما وإن كذباكم تركتموهما، صدقا والله إنهما لقريش. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن جيش قريش، سأل هذين الغلامين فقال لا ندري. قال النبي صلى الله عليه وسلم كم ينحرون في اليوم؟ قال ينحرون يوما 9 ويوما 10. فقال النبي صلى الله عليه وسلم القوم ما بين 900 إلى 1000. ثم قال فمن فيهم من أشراف قريش؟ قال عتبة وشيبة ابن ربيعة وأبو البختري بن هشام وحكيم بن حزام ونوفل بن خويلد والحارث بن عامر والنضر بن الحارث ورأس الكفر أبو جهل ابن هشام وأمية بن خلف. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على الناس وقال هذه مكة ألقت إليكم أفلاذ كبدها. في هذه الأثناء ثبت الله المؤمنين سبحانه وتعالى بنزول المطر، وهذا المطر نزل في هذه الحال تثبيتا من الله لعباده، ووطأ به الأرض وصلب به الرمل وثبتت الأقدام وربط الله على القبور. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم دون هذه الآبار ونزل معه الجيش. فجاءه الحباب بن المنذر رضي الله عنه فقال يا رسول الله منزلك هذا هل نزلته من الشرع فنسلم ونقول آمنا أم رأي لك وحرب؟ قال لا رأي. قال ليس بمنزل، بل ننزل خلف الآبار هذه فلا يستطيعون الوصول إليها، لا يستطيعون أن يشربوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أشرت بالرأي. وهذا فيه شيئان عظيمان، الأول الوقوف عند أوامر الله سبحانه وتعالى ورسوله. فهذا الرجل قال يا رسول الله أهو رأي وحرب ومكيدة أم وحي منزل من السماء هذا المكان؟ قال لا، هو يقول بلسان حاله أنه إذا كان وحي وشرع فإننا نسلم ونؤمن ولا نتقدم ولا نتأخر. أما إذا كان رأي، وهذا هو الموقف الثاني والفائدة الثانية، أنه ينبغي للإنسان أن يشارك بالرأي وأن يبادر بالرأي حتى لو كان الذي تشاوره أكبر منك فقد يخفى عليه الحق. فنهض النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش حتى أتى أقرب ماء من العدو فنزل عليه شطر الليل، ثم صنعوا الحياض وغوروا ما عداها من القلوب. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مقرا لقيادته استعدادا للطوارئ، فاتخذوه تقديرا للهزيمة قبل النصر. فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله، ألا نبني لك عريشا تكون فيه ونعد عندك ركائبك ثم نلقى عدونا؟ فإن عزنا الله وأظهرنا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا، فقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله ما نحن بأشد لك حبا منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك، يمنعك الله بهم يناصحونك ويجاهدون معك. فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ودعا له بالخير، وبنوا له صلى الله عليه وسلم عريشا على تل مرتفع يقع في الشمال الشرقي لميدان القتال ويشرف على ساحة المعركة. الآن تقابل الجيشان، جاء كفار قريش فنزلوا دون هذه القلوب. أقبلوا كالجنادب بين ماشي وراكبي، وترى في السباسب جيش فرعون قد ظهر، جيش فرعون قد ظهر، جيش فرعون قد ظهر. قصدوا سوء حظهم حين جاءوا من أرضهم، ثم أمسوا بقضهم كهشيم لمحتضر، كهشيم لمحتضر. ومشى النبي صلى الله عليه وسلم في موضع المعركة وجعل يشير بيده: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، يسميه وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، رواه الإمام مسلم في صحيحه. ثم بات النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع شجرة هناك، وكانت هذه ليلة الجمعة 17 من رمضان، يعني يوم الخميس 16 من رمضان من السنة الثانية للهجرة. وهذا الموقف فيه فائدة عظيمة تبين لنا شدة عبادة النبي صلى الله عليه وسلم لربه. معركة عظيمة فيها مصاعب ومتاعب، ثم ذهب يصلي. هذا يدل على أن الإنسان هذا تعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، وأيضا فيه إشارة لنا أن نقتدي به. ففي قمة الخوف والشدة يلجأ الإنسان إلى ربه، وسيأتينا في صفحة القادمة. أما قريش فقد قضت ليلتها في معسكرها بالعدوة القصوى، ولما أصبحت أقبلت في كتائبها ونزلت من الكثيب في وادي بدر، يعني صبح الجمعة تقدموا فنزلوا عند بدر. وأقبل نفر منهم إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعوهم. فما شرب أحد منهم يومئذ إلا قتل سوى حكيم بن حزام. حكيم بن حزام رضي الله عنه كان يذهب معه، الذين قتلوا كثير يذهبون إلى الأحواض يريدون أن يشربوا فيقتلوا، إلا حكيم بن حزام ما قتل. كيف؟ لم يقدر الله عليه، كل الأسباب متوفرة، محقق أن يقتل. وأسلم بعد ذلك وحسن إسلامه، وكان إذا اجتهد في اليمين قال: لا والذي نجاني من يوم بدر. فلما اطمأنت قريش بعثت عمير بن وهب الجمحي للتعرف على مدى قوة جيش المدينة، فدار عمير بفرسه ثم رجع، قال: 300 رجل يزيدون قليلا أو ينقصون. ثم راح وخرج إلى مكان آخر يريد هل هناك مدد، هل هناك أناس ينتظرونهم، فما رأى شيئا ثم رجع، يعني اطمأن إلى أن العدد 300. لكنه قال كلاما عجيبا، قال: لقد رأيت البلايا تحمل المنايا، نواضح يثرب تحمل الموت الناقع، قوم ليس معهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم، والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم، فإذا أصابوا منكم أعدادكم فما خير العيش بعد ذلك، فاروا رأيكم. ثم جاء المجرم الكبير أبو جهل ثم قال: لا نترك هذا الرأي، انتفخ والله سحره حين رأى محمد وأصحابه، كلا والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد. ثم إن الجيشين بدأ يتراءى. الآن أريد أن أصور لكم صورة وردت في سورة الأنفال لم يذكرها المؤلف: لو ترك الناس على ما أرادوا ما يتقاتلون. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. الصحابة كانوا يرون ألف لكن يرون بالعين قليل، وهؤلاء يتقوون عليهم لأنهم أقل فينشطوا للقتال، فهؤلاء تنشطوا للقتال بتقليل العين، وهؤلاء تنشطوا للقتال بتكثير العدد. فأراد الله أن يتقاتل، وأراد الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه بهذه الطريقة التي هي أصبحت طريقة لكل المسلمين فيما بعد. فأصبح المسلمون فيما بعد إذا ضعفوا تذكروا العدد في غزوة بدر فنشطوا لذلك. ذكر قصة سواد ابن غزية رضي الله عنه، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتب الجيوش كان متقدما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بالقدح بالعصا: ارجع يا سواد، فضرب بطنه. فقال: يا رسول الله، أوجعتني فأقدني، يعني اجعلني أقتص منك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد كشف بطنه، فأقبل عليه يقبله ويبكي، فقال: ما حملك؟ قال: قد حضر ما ترى، وإني أريد أن يكون آخر العهد بيني وبينك أن يمس جسمي جسمك قبل أن أموت. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوا بالقتال حتى تتلقوا مني أمرا. ثم أدلى إليهم وقال: إذا أكثبوكم فارموهم واستبقوا نبلكم ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم. ثم رجع إلى العريش وهو أبو بكر رضي الله عنه. ثم جاء أبو جهل أيضا يعني يدعو ويقول: اللهم أقطعنا للرحم، يعني قطع أرحامنا هذا الرجل، وأتانا بما لا نعرفه فأحنه الغداء. ثم قال كلاما كأنه دعا على نفسه وقال: اللهم أينا كان أحب إليك وأرضى عندك فانصره اليوم. وقال الله سبحانه وتعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم كافكم شيئا. أصدوا سوء حظهم حين جاءوا من أرضهم، ثم أمسوا بقضهم كهشيم لمحتضر، كهشيم لمحتضر، كهشيم لمحتضر. إن جث الليل أو قسى والدنا ملت المساء فسفين الهدى. عادة المعارك كيف تبدأ؟ المبارزة. خرج رجل يقال له الأسود ابن عبد الأسد المخزومي وقال: أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دونه. فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب فضربه فأطن قدمه بنصف ساقه، فوقع على ظهره تشخب رجله دما، ثم زحف يريد أن تبر يمينه، ولكن حمزة ثنى عليه بضربة أخرى أتت عليه وهو في داخل الحوض. ثم بدأت المبارزة، فجاء ثلاثة رجال وهم من قريش من عائلة واحدة: عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، وقالوا: نريد أن تخرج إلينا ثلاثة يبارزوننا. فخرج إليهم عوف ومعوذ ابناء الحارث وعبد الله بن رواحة، فقالوا: من أنتم؟ قالوا: رهط من الأنصار. قالوا: أكفاء كرام، ما لنا بكم من حاجة، إنما نريد بني عمنا، يعني نريد من قريش. فنادى المنادي: يا محمد، أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا عبيدة بن الحارث، وقم يا حمزة، وقم يا علي. ما فيه إشراك تقول قم، والآمر هو الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يجب وجوبا شرعيا أن تطيع. عبيدة بن الحارث هذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وحمزة بن عبد المطلب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا تلاحظون في هؤلاء الثلاثة؟ أنهم كلهم أقارب للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم أقاربه من أجل الدين. قال: فلما قاموا ودنوا منهم بارز عبيدة عتبة بن ربيعة فاختلف، كل واحد ضرب الآخر فسقط عتبة بن ربيعة آخرا، وبارز حمزة شيبة، وبارز علي الوليد، فلم يمهلاهم حتى قتلاهم. ثم إن عبيدة اختلف بينه وبين قرنه ضربتان فأثخن كل واحد منهما صاحبه، ثم كر عليه حمزة وعلي فقتلاه، وعبيدة رضي الله عنه احتمل فمات بعد هذا الكلام بخمسة أيام بعد غزوة بدر متأثرا بالجراح. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما أخرجهم للقتال يرى أن في هذا فداء للدين، أن يقوم العائلة الأقارب هم أول من يقاتلوا. فكان علي رضي الله عنه يقسم ويقول: والله نزلت في هذه الآية، هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. ثم إنهم استشاطوا غضبا أي قريش فتلاحمت الصفوف وكروا على المسلمين كرة رجل واحد. في هذه الأثناء بداية القتال خرج النبي صلى الله عليه وسلم للعريش وألح على ربه ودعا صلى الله عليه وسلم وقال اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، حتى إذا حمي الوطيس واستدارت رحى الحرب واحتدم القتال وبلغت المعركة قمتها قال اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد، وبالغ في الابتهال حتى سقط رداءه عن منكبه، رفع يديه حتى سقط الرداء من شدة الدعاء، حتى رده عليه أبو بكر الصديق وقال حسبك لقد ألححت على ربك. فأوحى الله عز وجل إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وأوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم أبشر يا أبا بكر أتاك نصر الله، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع يعني الغبار. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من باب العريش وهو يثب في الدرع ويقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. ثم أخذ حفنة من الحصباء فاستقبل بها قريش وقال شاهت الوجوه ورمى بها في وجوههم فما من المشركين أحد إلا أصاب عينه ومن خريه وفمه من تلك القبضة. قال الله سبحانه وتعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يشجع أصحابه حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في بداية المعركة. ما الذي يدل عليه أيضا هذا الموقف؟ اشتداد المواقف يتطلب من المسلم اشتداد الدعاء والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى. ينبغي الإنسان أن يواصل الدعاء ويشتد إذا اقترب الفرج، وأن الفرج مع الكرب، كلما اشتدت عليك الأمور إلصق بالله سبحانه وتعالى. قال وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحرض أصحابه على القتال قائلا، ذكر أحاديث كثيرة عظيمة جدا، قال والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق يحلف من يقتل منكم والله يدخل الجنة، أي صدق في الوعد مثل هذا. فقال وهو يحرضهم أيضا قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وحينئذ قال العمير بن الحمام رضي الله عنه بخ بخ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك؟ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن ثم رماهن وقال لئن حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة، فرمى بما كان معه من التمر وقاتل حتى قتل، رواه الإمام مسلم في صحيحه. ثم سأله عوف بن الحارث فقال يا رسول الله ما يضحك الرب من عبده؟ قال رمسه يده في العدو حاسرا فنزع درعا كانت عليه فقذفها ثم أخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل. الليل أوقسا والدنا ملت المساء فسفين الهدى رسا ونسيم الصبا خطر ونسيم الصبا خطر ونسيم الصبا خطر انجس الليل أوقسا والدنا ملت المساء فسفين الهدى رسا ونسيم الصبا خطر. روى بن سعد عن عكرمة قال كان يومئذ يندر رأس الرجل لا يدري من ضربه وتندر يد الرجل لا يدري من ضربها، هذا استدلالا على نزول الملائكة. وقال ابن عباس بينما رجل من المسلمين يشتد في إثر رجل من المشركين أمامه يعني هارب المشرك والرجل يلحقه من خلفه إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم، فنظر إلى المشرك أمامه فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق ذلك من مدد السماء الثالثة، رواه الإمام مسلم. وقال أبو داود المازني إني لأتبع رجلا من المشركين لأضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي فعرفت أنه قد قتله غيري. وجاء رجل من الأنصار بالعباس بن عبد المطلب أسيرا فقال العباس إن هذا والله ما أسرني، لقد أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجها على فرس أبلق وما أراه في القوم. فقال الأنصاري أنا أسرته يا رسول الله، فقال اسكت فقد أيدك الله بملك كريم. ذكرنا أن جيش المشركين لما خرج معهم الشيطان في صورة سراقة بن مالك، انسحب من المعركة لما رأى القتل والملائكة، فر هاربا وقال إني أخاف الله والله شديد العقاب. وقال الله سبحانه وتعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أخاف الله والله شديد العقاب. وبالفعل بدأت أمارات الفشل والاضطراب في صفوف المشركين، وجعلت قريش لا تلوي على شيء، وأخذ الناس يهربون وأخذ المسلمون فيهم قتلا. أبو جهل الطاغية الأكبر، أبو جهل لما رأى أول أمارات الاضطراب في صفوفه جعل يشجع جيشه ويقول لهم في شراسة ومكابرة لا يهزمنكم خذلان سراقة إياكم، يعني الشيطان، فإنه كان على ميعاد مع محمد، ولا يهوننكم قتل عتبة وشيبة والوليد الذين تبارزوا في بداية الأمر فإنهم قد عجلوا، فواللات والعزى لا نرجع حتى نقرنهم بالحبال. لهذه الدرجة من الصلف والشدة والغطرسة. ولا ألفين رجلا منكم قتل منهم رجلا ولكن خذوهم أخذا حتى نعرفهم بسوء صنيعهم. الله سبحانه وتعالى جعل لهذا الرجل خاتمة سيئة، فما لبث إلا قليل حتى أخذت الصفوف تتصدع، وبقي حوله عصابة من المشركين أخذوا في السور حوله حتى لا يقتل. الآن نقرأ قصة عبد الرحمن بن عوف الصحيحة في مصرع أبي جهل كما رواه البخاري رحمه الله. يقول عبد الرحمن بن عوف ونختم بها: إني لفي الصف يوم بدر إذ ألتفت فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديثا السن فكأني لم آمن بمكانهما، إذ قال لي أحدهما سرا من صاحبه: يا عم أرني أبا جهل. فقلت: يا ابن أخي ما تصنع به؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال: فتعجبت لذلك. قال: وغمزني الآخر فقال لي مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس، فقلت: ألا تريان هذا صاحبكما الذي تسألان عنه؟ قال: فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيكما قتله؟ فقال: كل واحد منهما، أنا قتلته. قال: هل مسحتما سيفيكما من الدم؟ قال: لا. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السيفين فقال: كلاكما قتله. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ ابن عفراء. وقال، وهذه قصة أيضا عجيبة جدا، لمعاذ بن عمرو بن الجموح كما روى ابن إسحاق رحمه الله، قال: سمعت القوم أبو جهل في مثل الحرجة، والحرجة الشجر الكثيف الملتف لا يوصل إليه من كثرة من حوله من المشركين الذين يحمونه، وهم يقولون أبو الحكم لا يخلص إليه. قال: فلما سمعتها جعلته من شأني، فلما أمكنني حملت عليه. قال: فضربته ضربة أطنت قدمه بنصف ساقه، فوالله ما شبهتها حين طاحت إلا بالنواة تطيح من تحت مرضخة النواة حين يضرب بها. قال: فلما ضربته ضربني ابنه عكرمة على عاتقي فطرح يدي. وعكرمة رأس في الشجاعة رضي الله عنه، قد أسلم فيما بعد. قال: وضربني ابنه عكرمة على عاتقي فطرح يدي فتعلقت بجلده من جنبي. قال: وأجهضني القتال عنها، فقد قاتلت عامة يومي وإني لأسحبها خلفي. قال: فلما آذتني وضعت عليها قدمي ثم تمطيت بها عليها حتى طرحتها. انتهت المعركة بانتصار المسلمين وقتل 70 من المشركين وأسر 70 آخرين واستشهاد 14 رجلا من الصحابة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهت المعركة سأل أصحابه وقال: من ينظر ماذا صنع أبو جهل؟ فتفرق الناس في طلبه. قال: فوجده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وبه آخر رمق، فوضع رجله على عنقه وأخذ لحيته ليحتز رأسه، وقال له عبد الله بن مسعود: هل أخزاك الله يا عدو الله؟ قال: ومما أخزاني أعمد من رجل قتلتموه، أو هل فوق رجل قتلتموه؟ وقال: فلو غير أكار قتلني. ثم قال: أخبرني لمن الدائرة اليوم، يعني من انتصر؟ قال لله ورسوله، ثم قال لابن مسعود وكان قد وضع رجله على عنقه: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. وكان ابن مسعود من رعاة الغنم في مكة. قال: وبعد أن دار بينهم هذا الكلام احتز ابن مسعود رأسه وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذا رأس عدو الله أبي جهل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الذي لا إله إلا هو. فرددها ثلاثا ثم قال: الله أكبر، الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده، انطلق أرنيه. فانطلق فأريته إياه فقال: هذا فرعون هذه الأمة.